بسم الله الرحمن الرحيم

Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Arrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. La ilaha illallah la syarika lahu خالفت ذني أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصلاة التامة. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fadlillahi ta'ala wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallahi Allahumma salli ala Ya Allah.